السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس والعشرين من شهر صفر من سنة 1443 هجرية، الموافق الثالث من شهر أكتوبر 2021 ميلادية، نعود إلى دروسنا في التفسير بعد هذا الانقطاع الكبير بسبب وباء كورونا. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء وكل وباء، وأن يعافينا في الدين والدنيا والآخرة. نرجع إلى كتاب ربنا في التفسير، وكنا قد أنهينا تفسير سورة يونس عليه السلام، وبدأنا بسورة هود في مقدمة وتفسير بعض الآيات، لكن لا مانع من إعادة البداية من أول سورة هود عليه السلام. هود هو نبي ورسول عربي من الرسل العرب الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، أرسله الله تعالى في جزيرة العرب في جهة اليمن، وذكرنا قصته في دروس قصص الأنبياء والحمد لله. سورة هود هي سورة مكية أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهي مثل السور المكية تركز على العقيدة والإيمان بالله والدعوة، دعوتي إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده والبعد عن الشرك بالله، وتركز على الأمر بالتقوى وعلى الإيمان باليوم الآخر، وتركز على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركز على الأخلاق والآداب. هذه السورة آياتها 123 آية، ما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة يونس؟ كاين ارتباط دائما، ترتيب السور له مرتب ترتيبا محكما. سورة يونس ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الآية 109 من سورة يونس، وهي آخر آية في هذه السورة. كيفاش بدأت سورة هود؟ قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كاين ارتباط، كاين مناسبة. آخر آية في سورة يونس أمر الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكل مسلم أن يتبع ما يوحى إليه، يعني ما يوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. واتبع ما يوحى إليك، يعني اتبع الوحي. هذا الوحي هذا ما صفته؟ ذكر هنا في سورة في أول سورة هود كتاب أحكمت آياته، يعني اتبع ما يوحى إليك يا رسولي يا محمد، وما يوحى إليك هو هذا الكتاب محكم متقن، ما تخافش كي تتبعه يهديك إلى الصراط المستقيم، يوصلك للجنة. هذا المناسبة. إذن المناسبة ذكر العلماء هذا الأمر، ذكر الله تعالى في سورة في أول سورة هود ما يرغب في اتباع ما يوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يوحى إلى الرسول من الكتاب هو محكم ومفصل. منين؟ عند من جاء؟ من لدن حكيم خبير. ما فضلها؟ ما فضل هذه السورة؟ فضل هذه السورة سورة هود ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت شاف بعض شعرات في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله في رأسه شعر رأسه، فقال قد شبت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما شابش بزاف، يعني ممكن 13 14 شعرة شايبة. قاع واش صرالو النبي عليه الصلاة والسلام من الصعوبات والتهديدات والتصرفات السيئة التي تصرف بها معه المشركون الكفار، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شابش بزاف، هذا دليل على قوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، يعني هذه الصور شيبوني. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. كاين رواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها من المفصل، رواه سعيد بن منصور في سننه عن أنس، ورواه ابن مردويه عن عمران بن حسين وصححه الألباني. إذن علاش شيبته؟ بسبب ما ذكر الله في هذه السور من أحوال القيامة والحوادث النازلة بالأمم الماضية. يعني كي تقرأ هذه السور سورة هود تصيب فيها الأهوال التي أنزلها الله على المشركين والمكذبين، كذلك تذكر أحوال يوم القيامة مش رح يصرع، كذلك الواقعة سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة، كذلك المرسلات إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني الشرارة اللي تخرج، هذاك الشرارة اللي تخرج من النار تاع يوم القيامة كبيرة قد القصر، شرارة بركة. وكذلك عما يتساءلون ما فيها، وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخره. إذن هذه التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يشيب. نقرأ بعض الآيات. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلى آخر الآيات الكريمة. بدأ الله تعالى هذه السورة بقوله ألف لام راء. ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة ما معناها؟ ذكرنا عدة مرات أن هذه الحروف الله أعلم بمراده منها. بعض العلماء قال لك ألف معناتها الله، واللام معناتها كذا، والراء ربك أو كذا، لكن هذا اجتهاد. ولكن الصحيح قول العلماء الذين قالوا الله أعلم بمراده، لكن قالوا ما الفائدة؟ صحيح معنى بلش وش معنى، لكن ما الفائدة من بداية بعض الصور بالحروف المقطعة؟ ياسين كاف ها يا عين صاد قاف قاسين ألف لام ميم صاد على. قال العلماء هناك فائدتان، كاين زوج فوائد. فائدة الأولى، القرآن أيها المشركون خاصة أنتم أيها العرب، القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. القرآن اللي قال لهم ربي إذا أقول قولوا باللي القرآن محمد اخترعه من عنده، هاي جيبوا ملاكي ما هو، هاي يا أخي ثم فصحاء وبلغاء وعندكم الفصاحة، هاي جيبوا كما القرآن جيبوا، وهذا القرآن هاي الحروف تاعكم لكيما أنتم تهدروا، فعجزوا. هذا فائدة. فائدة ثانية، الكفار وش كانوا يديروا؟ جابوا واحد الخطة المشركون، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويقرأ القرآن، ويقرأ القرآن قدام الكعبة باش يسمعوا القرآن. ملا قالوا كيفاه باش نغلبوه؟ كي يبدا يقرأ في القرآن تشوشوا، بداو تهضروا، بداو تصفقوا، بداو تعيطوا باش الناس ما يسمعوش القرآن، ما يتأثروش. ورب يذكر هذا في القرآن، قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال بعض العلماء فربي سبحانه وتعالى يبدأ بعض الصور بالحروف المقطعة على خلاف ما ألفه العرب. العرب كي يبدأوا يتكلموا ما يبدأش حروف مقطعة، يعطيك مباشرة الكلمة. فلما يبدأ الكلام بحروف مقطعة يتعجبوا فيسكتوا، كي يسكتوا يسمعوا القرآن فيتأثر. هذه فائدة. طيب، كتاب هنا الله تعالى ذكر كلمة كتاب بصيغة النكرة وليست بصيغة المعرفة. علاه؟ للتعظيم، كما تقول مثلا فلان واش تقول فيه؟ تقول راجل. كاين فرق بين تقول راجل وتقول هذا هو الراجل، كلاهما فيه تعظيم، لكن كي تقولها بالنكرة يكون أعظم. إذن كتاب، التنكير هنا لفظ صيغة التنكير هنا للتعظيم والتفخيم. كتاب أحكمت، أحكمت أي نظمت وأتقنت ورصفت بلا خلل ولا نقص ولا عيب ولا اختلاف. كتاب أحكمت آياته، يعني الآيات تاع القرآن الكريم محكمة ما فيهاش تناقض، ماشي كما كلام البشر ممكن يقول لك اليوم حاجة بعد خمس دقائق يقول لك حاجة أخرى يخلط. القرآن ما فيهش خلاط، القرآن محكم. أحكمت آياته ثم فصلت، فصلت أي بينت ببيان الأحكام والقصص والمواعظ. الآيات تاع القرآن الكريم مفصلة، فصلت العبادات عن المعاملات عن القصص وعن المواعظ. من لدن أي من عند، من لدن أي من عند حكيم، أي من عند حكيم في أقواله وأفعاله وتدبيره وتصرفه، خبير وحكيم كذلك في شرعه وأحكامه وقضائه. حكيم يعني من الحكمة، وهو وضع الشيء في مكانه. الحكمة أن تضع الشيء في مكانه، والظلم أن يضع الإنسان الشيء في غير مكانه. فالقرآن الكريم كل كلمة كل حرف موضوعة في مكانها، شي كما البشر ممكن يقول كلمة ما لازمش يقولها، ممكن يقول كلمة ماشي وقت يقولها. القرآن الكريم حكيم، والله تعالى حكيم. خبير، خبير بأحوال عباده وشؤون خلقه وعواقب الأمور. إذن ربي سبحانه وتعالى خبير. ما لا ربك قلنا صلوا خمس صلوات ماشي عشرة ماشي زوج برك، لأن الله حكيم. لما تعلم بأن الله حكيم تطمئن. على قلنا صوموا شهرا كاملا في السنة وهو شهر رمضان، على ما نصوموش يومين فقط أو أسبوع فقط أو 15 يوم فقط أو نصوم في الليل فقط، أو من شاء صام في الشتاء ومن شاء صام في الصيف، لا لا، نصوم كلنا في وقت واحد، نصوم في النهار ماشي في الليل، يعني في الليل تقدر تصوم ترقد تنوض الصباح. وأحيانا رمضان يجي في الصيف، وأحيانا يجي في الخريف، أحيانا يجي في الشتاء، وأحيانا يجي فربي. على بعض الناس يقولك على شهر رمضان ما يجيش في الخريف ولا في الشتاء وخلاص نصومو مرتاحين والحرارة بزاف ما كانش والنهار قصير والليل طويل. حكيم. إذن الحكمة وضع الشيء في مكان اللائق. قال ألا تعبدوا إلا الله. علاه ربي نزل هذا القرآن الحكيم والمحكم والمفصل؟ علاه؟ ما الغاية؟ الغاية باش ألا تعبدوا إلا الله. يعني إذا قالك واحد أسمع القرآن إلى ماذا يدعو؟ قل له يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك. قلت القرآن هذا بتاعكم هذا يجي واحد مش مسلم وش فيه هذا وش فيها وش؟ قل له القرآن أنزله الله باش نعبده ربي ونوحده وما نديره له الشريك. هذا هو مهمة القرآن الكريم، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، منه نذير مخوف، بشير مبشر، نذير أي مخوف للعصاة، بشير مبشر للطائعين. وكذلك القرآن يأمركم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. القرآن يأمركم بس تستغفروا ربي وتتوبوا إليه، يعني تبعدوا عن المعاصي خاصة الشرك وتستغفروا ربي لأنكم تخطئون وتذنبون. كي تديروا هكذا يمتعكم متاعا حسنا، وين؟ في الدنيا. إذن عبادة الله والاستغفار والتوبة عدم الإشراك بالله يؤدي إلى السعادة في الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وش هو الأجل؟ الموت. يعني ما دامتوا حيين وتمشيوا على الصراط المستقيم تعيشوا في سعادة ولو كنتوا فقراء. وإن كان لا، الناس لما يطيعوا ربي يوسع عليهم، كما يسرى في عهد عيسى عليه السلام لما ينزل يقتل الخنزير يكسر الصليب وما يقبلش الجزية، يا يدخلوا في الإسلام يا يقتلهم خلاص شافوا. وينزل عيسى عليه السلام واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجيبش شريعة جديدة، يطبق شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هو اللي يقتل شكون؟ المسيح الدجال. وين يقتلوا؟ وين؟ في الشام. لا المنارة اللي ينزل عليها، المنارة وين جاية؟ المنارة البيضاء والراية في دمشق، شفتها ما زالت لن أنكينا، منارة بيضاء. وسبحان الله ما كانش مسجد تما، منارة واحدة واحد بيضاء صغيرة تقريبا قد المنارة هذه تاع مسجد الحق، ماشي عالية بزاف، يعني هاني راح ينزل. وسبحان الله قال لي يجي واحد يسبقها ويروح، كل ما تحول يديه يجي يسبق بيضاء. نهار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش هذه المنارة، كان الشام كانوا حاكمينها شكون؟ الروم نصارى. من بعد كيف فتحوا المسلمون الشام؟ بعد مدة بنوا مسجد، مسجد الآن ما كاش تما، كان بصح المنارة بقات. سبحان الله العظيم. إذا كش واحد منكم راح لدمشق، ربي إن شاء الله يفرج عن خوتنا في سوريا وينحي عنهم هذا الكرب اللي طاحوا فيه وهذا الهجوم عليهم من الكفار والمنافقين، ليروح ثم يروح يشوفها ينزل من السماء ويصلي مع المسلمين، ينزل في صلاة الفجر يصلي معهم صلاة الصبح، يحبوا يقدموه يقولهم لا يتقدم واحد منكم باش كأنه إعلان أنا راني تابع لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أنتم تتبعونها، أنا ما نزلش رسول خلاص، لأنه لا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. كي يصليوا الفجر يسلموا، يجوا يسلموا عليه، حاجة نعمة عظيمة تشوف اللي كان رسول، ويهنئهم ويعلمهم بدرجاتهم في الجنة، يقول له انت راك في درجة كذا في الجنة، انت نعم ما شاء الله. بعد يبدأ الاستعدادات باش يروح يقتل المسيح الدجال، المسيح الدجال عنده جيش معاه وأكثر الجيش تاعو منين؟ من اليهود، خاصة يهود أصبهان. أصبهان جاية في إيران، إيران معمرة باليهود. سبحان الله، اليهود في إيران عندهم الحرية، عندهم وين يصلوا، وأهل السنة ما خلوهمش يبنيوا مسجد ولو قالوا لهم خلونا نبنوا مسجد في العاصمة باش نصلوا العاصمة تاعهم ولو، واليهود مخلينهم عنوين. المسيح الدجال كي يسمع بعيسى عليه السلام بن ينزل يهرب، يكون في الضواحي تاع الشام، يسمع به يهرب. فعيسى عليه السلام يروح موراه، يتقاتلوا المسلمون مع الجيش تاعو يغلبوهم، ومن بعد يهرب المسيح الدجال فيتبعه، يتبعوا عيسى عليه السلام. فإذا رآه بدأ يذوب، بدأ يذوب كي الشمعة. عيسى عليه السلام ما يخليهش يذوب، وش يدير له؟ يشد حربة رمح كبير ويضربه في قلبه ويقتله، من بعد يخرج منه الحربة ويوري للمسلمين الدم تاع المسيح الدجال فيكبرون، انتهى الشر. بعدها يبدأ يدير عيسى عليه السلام الترتيبات والعدل، وينحي الكفار ويسقم الأمور، فتنزل البركة حتى يوليوا حبة تاع الرمان تأكلها بنيتام وقع الله يبارك الغاشي اللي فيها، حبة رمان فيهم. والأولاد يوليوا يلعبوا مع الحية، شو لو يلعب مع قطة، يدخل يده في يد السبع يدير له والو، تنزل البركة وتذهب الشحناء، حتى ذوات السموم يروح لها السم تاعها. العقرب تولي قصر معها، شو راك قصر مع عصفور هاي حطها فيها. هذا دليل باللي الناس كل ما يطيعوا ربي ينحلهم. فالله تعالى قال هنا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله في الاخره. في الاخره يعني المؤمن يربح على الجهتين، يربح في الدنيا ويربح في الاخره. اما الكافر ممكن يربح شويه امور في الدنيا، بصح في الاخره ليس له من خلاق وليس له من نصيب. وان تولوا وان اعرضتم أيها المشركون، أيها الناس، إن أعرضتم عن هذا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أنا خايف عليكم، وليوا الصراط المستقيم، إلى الله مرجعكم، راح ترجعوا لربي، حبيتوا لكرهتوا، وهو على كل شيء قادر. علاش قال إلى الله مرجعكم وما قالش مثلا وهو بكل شيء عليم ولا وهو حكيم خبير؟ علاش هنا قال وهو على كل شيء قدير؟ قلت لكم دائما ختام الآية عندها ارتباط بموضوع الآية. علاش ذكر القدرة هنا؟ أيوة، لأنه ذكر البعث. يعني بعض الناس يقول كيف نولي تراب، يكوني دود، يكوني تراب، نولي والو مكاش، وبعد نعود عود ربي يبعثنا، كيف هذا؟ إن الله على كل شيء قادر، ربي قادر، وهو أهون عليه. أنت كي تصنع دروك حاجة، تصنع هذا المكتب هذا، عمرك ما صنعته، في الأول يأخذ معك وقت ولا لا؟ خلاص خدمته، ومن بعد حبيت تخدم واحد آخر، ممكن أسرع، أسهل وأسرع، وإن كان الله تعالى لا يصعب عليه شيء، صح؟ ثم قال هنا ذكر بعض عادات المشركين أنهم لا يعرفون الله، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يعني كان المشركون ما يعرفوش ربي، ما يعرفوش، يأمنوا بلي كاين رب، ما يعرفوش الصفات تاعو، فوش يديروا؟ كي واحد منهم يحب يعصي ولا يهدر هدرة خاطئة يدخل راسه هكذا في صدره، يهبط راسه في صدره ولا يتغطى بثياب ويهدر حاجه ماشي مليحه. قول على الدريلات، قول باش ما يسمعنيش ربي. هم عبالهم كي تعطي راسك ولا تدخل راسك في الثوب ولا تغطي راسك بثوب ولا تغلق الباب وتطفي الضوء، ربي ما يشوفكش. كانوا يظنوا هاي ما يعرفوش ربي. هذا لازم اذا حبيت تعرف ربي لن تعرفه الا عن طريق عن طريق من؟ الوحي، امور الغيبيه ما تقدرش تعرفها. بعض الناس يقول لك كذا وكذا من الغيب، منين جبت هذه؟ هم يقولوا ما كاش اللي يقولوا، لازم يا ايه يا حديث. اما امور تجريبيه امور دنيويه معليش، يقول لك مثلا هذا القرعه هذه هذا القاروره هذه باش تخدمها لازم كذا وكذا، اي هذه امور ماشي مشكل. لكن امور الغيبيه، ما هو الغيب؟ الذي لا يتقع عليه الحواس الخمس، هذا لازم له دليل. ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، حين يغطون، واستغشوا ثيابهم، استغشاء يعني يغطي راسه بالثوب لما يديروا هكذا. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وأكثر من ذلك إنه عليم بذات الصدور. حتى الخطرات تاعك، الأفكار تاعك ولو ما تكلمش بها ربي يعلمها، بخلاف البشر باش يعرف واش لازم تتكلم ولا تدير تصرف يبان. ومن بعد ربي سبحانه وتعالى في الآية 6 حب يزيد يعلمنا باللي العلم تاع الله ما عندوش حدود. قال وما من دابة في الأرض، ما من دابة في الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا على الله رزقها، تكفل الله برزقه ويعلم مستقرها أي مكان سكناها في الأرض ومستودعها يعني المكان استيداعها لما كانت مكان الإنسان نطفة في صلب أبيه ثم في رحم أمه ثم في القبر كي يموت. إذن العلم تاع ربي يا ناس، يا لكم زعما تظنوا باللي كي تخبي روحك ولا تطفي الضوء ولا تخبي روحك تحت المخدة وتهدر، ربي يعلم أكثر من ذلك، بل يعلم الرزق تاعك جل رزقك، ويعلم كي كنت في ظهر أبيك قبل ما تروح إلى رحم أمك، ولما كنت في رحم أمك، ولما تولد وكي تولد يعلم أين أنت ويعلم شحال راح تأكل. يعني ربي كتب لك مثلا تأكل 200 قنطار تاع قمح، خلاص تأكل 200 قنطار، لو كان تبقى لك حبة ما تموتش، يضربوك بالقنابل يقطعوك ما تموت، بعد كي تاكلها اي الله يسهلك موت. يعني الرزق تاع ربي سبحانه وتعالى راه يعلمه ويرزقك. كل في كتاب مبين، شو الكتاب؟ اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه ما يكون إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب. شو معناته مكتوب؟ مجرد يعني مكتوب في اللوح المحفوظ العربي، لوح كبير مكتوب. خلق الله القلم وقال له أكتب، قال ماذا أكتب يا ربي؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا كلي مكتوب، كاين حاجة أنت مجبور عليها وكاين حاجة مش مجبور عليها. كما تكلمنا يا أخي قلنا باللي هل الإنسان مسير ولا مخير، فيها تفصيل، صح كل شيء مكتوب. يعني واحد يشرب الخمر مكتوب، هل معنى مكتوب ربي جبره؟ لا، مكتوب يعني ربي كان يعلم قبل ما يخلق فرعون باللي فرعون ما راحش يامن، راح نبعث له موسى وما يامن. واش كتبوا ربي قبل ما قبل فرعون ما يتولد كاع، قبل ما يتخلق واش كتبوا ربي؟ باللي كافر من اهل النار. صح هذيك الكتابه ماشي ربي جبره، لا، لان الله يعلم قبل ان يقع ذلك. وابو بكر الصديق واش كتبوا ربي في اللوح المحفوظ؟ ها، مؤمن ومن اهل الجنه، لان ابا بكر نهار جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبي امن فامن. فالله تعالى قبل ان يوجد ابو بكر علم انه سيكون مؤمنا فكتبه مؤمن. لكن واحد خلق البشره تاعو بيضاء والاخر البشره تاعو حمراء والاخر بشره صفراء والاخر بشره سوداء، هذه مكتوبه، هل مجبور ولا مخير؟ لا إرادة. انت يا كي نط صبت روحك مولود في البليده ماشي في مكه، كي زدت صبت باباك غني، واحد اخر زاد صاب باباه فقير، انت تخير باباك انت؟ ما فانت هذا مجبور عليه. طيب زيد يبين ثاني ربي القدرة تاعه، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ستة أيام هل هي كأيامنا هذه أو كل يوم بألف سنة؟ الله أعلم، سواء هذا ولا هذا، المهم خلقها في ستة أيام. أولها ها أولها آخرها الجمعة وأولها السبت. أحسن معايا نبدأ بالأحد، الأحد السبت أحد الأحد اثنين ثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة ستة أيام. هل هي كأيامنا هذه 24 ساعة ولا كل يوم ألف سنة مما تعدون؟ الله أعلم، سواء هذا أو هذا أعلاه الله أعلم حكمة. بعض العلماء قالك باش يعلمنا ربي سبحانه وتعالى ماذا؟ تأني ربي كان قادر يخلق السماوات والأرض بكلمة كن. طيب، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني العرش خلقه قبل السماوات والأرض. علاش خلقكم؟ ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا، ما قالش أيكم أكثر عملا، العبرة هو بحسن العمل. ولئن قلت للمشركين المكذبين إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني كاين حياة بعد الموت، ويقولوا له لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، هذا سحر كاش منها، هذا يقولون، يعني يقولون أن محمد راه مسحور أو يهضر الهضرة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مسحور، كان على هدى. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أمة يعني إلى زمن معدودة لا يقولون ما يحزن. بزاف من الناس يقولوا كاين يوم القيامة، وين يا من بكري أنا نسمع كاين الآخرة، كاين آخرة ما نسمع، ما شفنا لا آخرة لا والو، وكيف حبيت أنت يقيمها كما تحب أنت. بعض الناس يقول بصح شحال من قرن قرون وقرون قبلنا ما كان لا آخرة، بصح جاي الوقت راك مقلق، راك مقلق جاي الوقت، انت حبيت الاخيره يقيمها كما تحب انت، هاو كيجي الوقت. كما واحد درك رانا في الليل، عاف الليل هاو تقلق، عنده موعد صباح، موعد مهم راح يكسب منه جائزه كبيره، كي يتقلق يطلع النهار على 12 تاع الليل يطلع النهار، يجي الوقت تاع داك مقلق. بعض الناس يقول ما كاش من هالجائزه، ما حيش يعطوا له الجائزه الصباح، لا ما حبش يطلع النهار، كيف هذا؟ واش دخل هذه في هذه؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة أي إلى زمن معدود محدد عند ربي لا يعلم متى الساعة إلا الله، ما يعلمها لا جبريل ولا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما، لا يقولون ما يحبس على ما جاش القيامات. أصبر بكر ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، كي يجيهم العذاب ما كاش لي بعد العذاب عنهم، وحاق بهم أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويستهزئون بالإسلام، يقولهم ربي كي يجي الوقت تشوفوا هذاك الاستهزاء كيفاش العاقبة تاعو يدور عليكم يدور عليهم. ثم ذكر الله تعالى الإنسان، نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات 8 إن شاء الله ثم نكمله. طيب، الفائدة الأولى: لقد أعجز القرآن الكريم العرب ببيانه وفصاحته وبلاغته، مع أنهم كانوا بلغاء وفصحاء. إعجاز، ما معنى إعجاز؟ يعني شيء يجعل الإنسان عاجزاً، هذا ما معنى المعجزة. المعجزة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام عنده بزاف معجزات، بصح المعجزة الخالدة تاعو شنو هي؟ القرآن. شنو معناتها خالدة؟ ما زالها إلى اليوم معجزة. لي وحاب يتحدى يجيب لنا كما القرآن، هاي نور جيب كما القرآن، وجيب المؤتمر والعلماء وجيب لنا، ما يقدروش، هذه تكفي. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربي معجزات مثل معجزات الأنبياء وأكثر، أو لأمته. قال العلماء: ما من آية أو معجزة أعطاها الله لنبي قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أعطى الله مثلها لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأمته. بعض الناس يقول سيدنا إبراهيم رماوه في النار وما تحرقش، وين راهي المعجزة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رماوه في النار وتحرق، ما كانش. كاين مثلها قبل صحابي، كاين مثلها النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الغار هو وأبو بكر الصديق في الهجرة، ووصلوا حتى الغار وكانوا تحتهم تحت الأقدام، الغار كان تحت الأقدام وما شافوش، وما كانش العنكبوت، بلادك العنكبوت وزوج حمامات، حديث ضعيفة، هذه ضعيفة. والآية تقول: وأنزل جنودا لم تروها إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تخف إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. مرة ذكرت في خطبة باللي الحديث هذا تاع نسج العنكبوت على فم الغار وزوج حمامات حضنين البيض تاعهم، ثم هذا الحديث ضعيف، بعض الناس تقول كيف واش يحضر هدايا معي. بعد جبت أقوال العلماء، هناك من قال من العلماء بهذه الرواية، لكن العلماء الآخرون لما درسوها مليح صابوها باللي ضعيفة من حيث السند وحتى من حيث المعنى، رأيت خالف القرآن خالف الآية، وإلا لو كان صحيحة معليش نقولوا بها ما فيش مشكلة ممكن، لكن الرواية ما يصح صح. كذلك واحد من الصحابة وش قال له مسيلمة الكذاب؟ ها أرماه في النار، قال له تامن بيا ولا؟ قال له ما نمنش بيك، نمن محمد صلى الله عليه وسلم، فاشعل له النار ورماه وما تحركش صح. سيدنا سليمان كان عنده الريح، كان عنده الريح. ربي وش أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإسراء والمعراج. نعم. إذن القرآن الكريم هو المعجزة، يعني أعجز العرب. العرب كانوا فصحاء ما قدروش يجيبوا ولو آية. ربي تحداهم جيبوا كما القرآن، ما قدروش. ها؟ 10 آيات ما قدروش، بشيء منه ما قدروش. وقال لك ما حبوش يأمنوا، ما حبوش يأمنوا، ماشي في قلوبهم باللي ماشي صح، على بهم صح، استكبار، استكبار وخوف على المنصب بتاعهم، كما يديروا بعض الناس عم بالو كي يتبع الإسلام يروح له المنصب. بالعكس، ربي ثم لي يزيد يمكنك. إذن العرب ما قدروش يجيبوا كما القرآن، لأن كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين، كما أن صفات الله لا تماثل ولا تشبه صفات المحدثات. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صح. 2، القرآن الكريم محكم ومتقن ومفصل وغير مختلف ولا متناقض ولا متعارض، لأنه من الله الحكيم الخبير. ومن بعد وش نديروا؟ فيجب على الناس أن يسيروا على هديه. بيكفيش تقول لي القرآن الكريم مليح، القرآن الكريم ما فيش تناقض. ومن بعد خلاص آمن به. لهذا نرد على الناس اللي يقولوا نريد الإسلام كثقافة. إسلام نعم، أنا نؤمن بالإسلام. إسلام يقول لك الفولكلور الإسلامي، الزخرفة الإسلامية. وده ترقد على رأي الزخرفة الإسلامية. طبق الإسلام، طبقه في صلاتك، في تجارتك، في كلامك، في زواجك، في مشيك، في عملك، في بيتك. هذا هو الإسلام. شو يقول الزخرفة؟ إحنا نؤمن بالإسلام، إسلام فيه زخرفة. زخرفة هذه. ولهذا الآن بعض الكتب تاع التربية فرغوها، يضرهم غير الإسلام دين الورود، دين المحبة، دين السلام. هذا مكان، هذا مكان. نعم، دين المحبة ودين الخير صح. كذلك يدخل روحه في التجارة تاعك، يقول لك ما تخويش الناس بغلاء الأسعار، ما تديرش الاحتكار. مش الاحتكار، كان بعض يقول لك السلعة الفلانية واحد ما يقربها غير أنا نبيعها، يقربها نحرقه، هذا احتكار. بعض الناس يفسر الاحتكار على أنه ليخبي السلعة برك حتى تفقد من السوق ومن بعد يبيعها كما يحب، هذا نوع من الاحتكار. الاحتكار الآخر كان بعض الناس يقول لك واحد ما يبيع القهوة ليه دخلوا على القهوة نحرقه، هذا احتكار، ما يجوزش هذا. إذن طبق الإسلام في هذا، طبق الإسلام في بنتك، في مرتك، خليهم مش يتبرجوا. طبق الإسلام في تعاملك مع أصحابك، في اجتناب الغيبة والنميمة وهكذا. إذن ما دام القرآن محكم ومتقن ومفصل وما فيهش تناقض، ما نتبعه على راني على يقين باللي راني على صواب. فيجب على الناس أن يسيروا على هديه وهم مطمئنون وآمنون من الضلال والحيرة والتيه. يعني واحد الآن يجيب لك ورقة تقول له أنا حاب نسافر إلى المنطقة الفلانية ما نعرفش طريق، يقول لك أنا خبير. تروح قبالة، تصيب قدامك جبل، دور على اليمين، ومن بعد تهبط واحد الواد. كي تهبط الواد يمشي على الحافة ويعطيك ورقة، أنت كي تروح مطمئن ولا لا؟ لأنه يعرف. أما واحد ما يعرفش يقول لك روح قبالة وين تصيب الجبل تدخل فيه، كيف هذا؟ ما نمشيش أنا معك. القرآن متقن، تبعوه ما تخافش. ثالثا إن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لعبادة الله وحده لا شريك له، يعني هذا القرآن ربي نزله لنا ماشي باش نتعلموا الرياضيات ولا الفيزياء ولا كما نخدموا طيارة. بعض الناس يقول القرآن هذا يا ما علمناش كيفاش نخدموا الفاكسان. القرآن جاي يعلمك الفاكسان اللقاح، هذا أمور بيناتكم تعلموها تجربة. أما القرآن جاء يعلم لك حاجة ما يعلمها لكش المهندس، ما يعلمها لكش الطبيب. الإسلام ماشي ضد الهندسة والطب والاختراعات النافعة، لا لا، صح القرآن. وهذا بعض الناس بكري يكون صغير كنا نسمعوا بعض الناس مساكن عندهم عاطفة بس ما عندهمش العلم، كانوا يقولوا لنا لو كان نتبعوا القرآن والله غير نخدموا لافيزي. تخدم لافيزي بعض الشباب واش دار؟ قرأ القرآن ما صارش كيف نخدموا صاروخ، أرمى القرآن أرماه. هذا طبعا هذا خطأ ما يجوش. بصح شكون اللي وقعوا في الخطأ؟ هذوك اللي قالوا لهم بلي كنتبعوا القرآن خدموا هم كفار الصين وروسيا وفرنسا وامريكا ما همش يتبعوا في القرآن وخدموا صاروخ. إذن خدمة الصاروخ ولا الفاكسان هذه أمور واش؟ أمور تجريبية. بصح القرآن جاي يعلمك حاجة ما يعلمها لكش هادو، اللي هي كيفاش تعبد ربي، كيفاش تصلي، شكون هما النساء اللي يجوز تتزوج بيهم، شكون هي المرأة اللي حرام عليك تتزوج بيها، وش هو اللحم اللي تاكل، وش هو اللحم اللي ما تاكلش، هذه يعلمها لك اللي يخدم الصاروخ؟ لا، هذه مهمة في القرآن. الميراث، كي يموت باباك، شحال تدي نتايا؟ كاين ناس ماذا به يدي كلش، ما يعطيش لا خاوته ولا لخياته ولا اليمة، صح؟ القرآن الكريم جاي يقول لا، إذا مات أبوك تدي أنت نصيب كذا وكذا، واختك اللي هي بنت باباك تدي كذا وكذا، والزوجة تاعو تدي كذا وكذا. هذا القرآن جاء القرآن، هذا جاش القرآن باش يعلمنا كيف نصنعوا سيارة ونصنعوا، هذه أمور خلاها لنا على حسب التجربة وعلى حسب اجتهاد في المادة. نعم. إذن ألا تعبدوا إلا الله، أنزل الله هذا القرآن لكي يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وليرشدنا كيف نعبد الله، كيف هتصلي. نزل الوقت. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وأمرنا الله كذلك بالاستغفار والتوبة، استغفار من الشرك والتوبة إلى الله والرجوع إليه بالطاعة. واحد كي يعصي وش يدير باش يطهر روحه؟ تروح عند المهندس يقول أيها المهندس، ولا عند الطبيب يقول أيها الطبيب، كاين إنسان دار معصية كيف هيدي؟ يقول أنا خاطيني، أنا نشوف المعدة تاعك إذا تمشي مليح ولا راهي مريضة نعطيك دواء. تاع كيف التوب ما نعرفش، شكون اللي يعرف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك كيف التوب، كيف تستغفر. تفضل. الفائدة الرابعة قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله. وجوب تخلية النفس والأقوال والأعمال من الشرك أولا، ثم العبادة الخالصة لله ثانيا. يعني ما يكفيش تعبد ربي تقول أنا نوحد ربي يعني نعبد ربي، لا بد تكنس الشرك من قلبك وأقوالك وأعمالك. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما يكفيش تؤمن بالإسلام وتؤمن بالتوحيد، لازم تكفر بالشرك، لازم تكفر بالطاغوت. الطاغوت هو كل ما يخالف شريعة الله. لازم تشوف باللي اليهودي كافر النصراني كافر، الملحد كافر، كل حاجة تخالف الإسلام من أفكار فهي مخالفة الإسلام. إذن بعض الناس يصيب ويصلي وبعد يحلف بغير الله ولا يدعو غير الله، ما يجوزش. لابد تصلي لله وتوحد الله وتبعد عن الشرك. ولهذا قال العلماء لابد من التخلية، تخلية يعني تنظف الأقوال تاعك والأعمال تاعك من الشرك والتحلية، بعد تعبد ربي سبحانه وتعالى وتسقم أعمالك بالطاعة. خامسا لزوم التوبة والاستغفار والدوام على ذلك، عشان يكثر دائما التوبة والاستغفار حتى وما درش ذنب. احنا كي نكملوا صلاة الفرض قولوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واش نقولوا؟ استغفر الله. واش كنا نستغفر؟ واش كنا نديروا؟ كي كنا نصليوا ممكن سهينا، ممكن ما سهيناش، ولكن ما درناش العبادة على أكمل وجه. هذا هو. إذن إنسان يتوب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم اللي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وش كان يقول؟ أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. سبحان الله العظيم. ثم قال إني لكم منه نذير وبشير. سادسا مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام النذارة بالذات، النذارة والبشارة، وليس هداية القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يهدي القلوب. العم تاعه هو شكون؟ أبو طالب اللي كان يدافع عليه، حاول كيفاه يدخل في الإسلام ما قدرش، هو حاول معه إلى آخر لحظة كي كان على فراش الموت عمه أبو طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله يوم القيامة. ما حبش يقولها، ما تكافئ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الهداية، تعواش هداية الإرشاد والبيان وليس هداية التوفيق. وهكذا كذلك نحن، أنت يا صاحبك ولا جارك ولا إنسان دار خطأ تدعوه، أنت هذا تملكها تدعي، لكن هل تملك أن تدخل له الهداية إلى قلبه؟ لا، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. يمتعكم متاعا حسنا. سابعا السعادة في الدنيا باتباع القرآن الكريم والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة الجنة. بعض الناس يقول كيف السعادة؟ احنا رانا نشوف المسلمين فقراء وعندهم أزمات وحوادث واختلافات وحروب، ونشوف الكفار خاصة الأوروبيين وأمريكان عايشين في بحبوحة من العيش وأمورهم منظمة، حتى كثير من أو جماعات من المسلمين الأمنية تاعو يروح يعيش معهم، وهذا من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة. سبحان الله العظيم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. الله أكبر، يعني لا تقوم الساعة حتى جماعات من المسلمين يروحوا عند الكفار يسكنوا معاهم ويعيشوا معاهم. أنا وصلنا. شاب يدفع 50 مليون سنتيم باش يحرق، يعني يهجر في البحر هجرة غير شرعية، 50 مليون سنتيم. 80 مليون يدير بها مشروع. مش مشروع الناس يدير بالملايين، ماشي لازم في بليدة في باب الأخويخة، وروح لتوكورت وروح الواركلة ولا روح لجبال تاع 5 مليانة ودير الحل. دير النحل تعيش 80 مليون، ومن بعد ممكن يلحق ممكن ما يلحقش. وبعضهم يقول ما عليش يا اخويا ياكلني الحوت في البحر وما ياكلنيش الدود. لا لا، ما ياكلكش الدود في بلادك، واذا كلك الدود ماكش محاسب، صح؟ في البحر اذا كلك الحوت، الحوت ياكلك وتتحاسب يوم القيامه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من ركب البحر وهو مرتج فقد برئت منه الذمة. يعني اللي يركب البحر وتغلب ما تغلبش عليه السلامة ما هو الشاهد، كما اللي يحرق روحه على جال السكنة ولا على جال الحقرة سماوه شاهد. شاهد كيف تحرق روحك شاهد؟ بعض الصحفيين الله يهديهم، هذاك اللي حرق روحه في تونس الله يرحمه على كل حال، جاهل مسكين ما يعرفش، حرق روحه خطر تحقر ولا الشهيد. من شهيد هذا؟ قلت له ماشي شهيد. زعف عليا قال لي كيف؟ قلت له كيف شهيد؟ انت بدك شهاده ديال بطيخ هذا دلاع توزع شهاده نتايا، كيف هذا؟ اللي حرق روحه شهيد. فاني يموت في البحر يروح يرمي روحه البحر، وكان مرتج وكان الموجات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 80 مليون يدفعها ومن بعد ممكن يموت في البحر، وممكن يسلك ومن بعد يحكموه الشرطة ولا يتيريو عليه الشرطة، ومن بعد ولا يحكموه ويعيشوه مع اللاجئين مثلول، ممكن يتعدوا عليه، ممكن يتعدوا على الشرف تاعو. لا يا أخويا، وش لا؟ لأن حب، حب الكفار، حتى ولو يقولوا هربوا علينا في كل شيء يا أخو، ما هربوش علينا، لا ما هوش هاربين، احنا خير منهم، احنا نصليو، احنا طاهرين، احنا نتوضاو، كروشنا طاهرة ما فيهاش الخنزير، ما فيهاش الميتة، ما فيهاش الدم المسفوح، المخ تاعنا طاهر، ما نمنوش بالخرافات، احنا هاربين عليهم ماشي هاربينهم. حابسين، لازم ندخلوا هذا العقيدة، هذا الأمر في قلوبنا وقلوب الشباب. قل له، وبزاف من الناس راهم يأخذوا الحياة تاع الكفار خاصة الأمريكان من الأفلام. يا ولدي هذاك فيلم، فيلم فيلم يدير لك غير حاجة مليحة، حتى يدير حاجة مش مليحة العلاج تاعها يديرها مليحة. ما تأخذ، حبيت تعرف أمريكان سقسي لي عايش في امريكا ويقول لك، عاش الداخل ويقول لك مليح كيف دايره امريكا. طيب، اذن السعاده في اتباع القران والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، السعاده الحقيقيه مطمئن. شوف احنا كي نصلوا التراويح نهار كامل وانت صايم تتعب، بعد كي تفطر تحس بالسعاده، هذه هي السعادة. كيف نهار كامل تعطش روحك، ما تأكل ما تشرب، هلا لوجه الله، ومن بعد تصلي التراويح تتعب خاصة في الصيف، بعد التراويح وش تحس؟ سعادة. هذه السعادة اللي ما عندهمش هذوك الكفار، اللي عندهم الفلون وعندهم الميترو وعندهم كونفيتير شابة هذيك تضرب بمغير فتحصل على كرك، ما عندهمش هذيك السعادة. هذه هي السعادة الحقيقية، سعادة الروح، سعادة النفس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في بيت من طين وكان أسعد إنسان، هذا هي السعادة. ومن بعد عندك ولا ما عندكش حاجة أخرى، وفي الجنة وفي الآخرة الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده السعداء في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.